بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فما بذاته يفيد الطلب، فأمر أو نهي إذا ما طلب، فعل وترك وكذا استفهام إن كان فيه يطلب الإعلام، وشبه ذا التنبيه فيما يعني، كالعرض والتحضيض والتمني، وكالرجا وما بلفظه حصل، وجود الإنشاء سم حيث حل، وما له من الكلام خارج، يصدق أو يكذب ذاك الرايج، فخبر وفيه ما ينحصر، بطبقه له ونفي يقصر، للاعتقاد مفردا أو معه، فينتفي توسط فدعه، وما تعدى كلمتين الكلم، واحده كلمة إذ تفهم، وكل ما ليس له من معنى، فذلك المهمل حيث عنا. قال رحمه الله: علماء قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء. الخبر ضابطه أنه يصح أن يقال لقائله صدقت إن كانت صادقة، أو كذبت إن كان كاذبا، لذاته قيد لذاته لإخراج خبر الله وخبر صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون إلا صدقا. وكذلك ما علم تجده قطعا كخبر مسلم أنه رسول الله، والباقي إنشاؤه هو الإنشاء جبله. قال: فإن أفاد الكلام طلبا بذاته فعلا، طلب هو طلب إيجاد الشيء مطلقا، سواء كان فعلا الأمر أو ترك أو استفهام، تطلب منه الفائدة كله عبارة عن الطلب. ماذا يقال؟ قال: فإن أفاد طلبا بذاته فعلا كان أو تركا فالأمر والنهي، أو طلب إعلام نسبي فالاستفهام، ومن مادة الطلب وإن لم يكن بصيغة التنبيه، كالعرض والتحضيض والتمني والترجي. وإن لم يفد العرض: ألا تحفظ المتن؟ ألا تذاكر مع غيرك؟ ألا تزور الغلام؟ هذا العرض يدخل ينبهت عليه. يدخل كذلك هنا الالتماس الالتماس غير هذا يلتمس منك مساوي، يقول لك إنه لفقير مسكين، يلتمس المساعدتك. قال: وإن لم يفيد الكلام يعرض نفسه التماس للاستفادة، وهو التعبير بجملة صحيحة هم استعملوا في ما وضعت له، ها يقول والله إني لم أحتاج، يلتمس من مساعدة بهذه النية، يفهم من سياق الكلام عرض الكلام أو مباشرة. قال: وإن لم يفيد الكلام طلبا مما سبق، فإن كان مقصوده يحصل بمجرد اللفظ به من غير أن يكون له خارج، فهو الإنشاء كبعت وأعتقت، لأن الإنشاء لا تفهم المراد منه إلا بالتكلم به، تبغى تتكلم ما تعرف فيه، هذا هو الإنشاء. وما له خارج يطابقه أو لا يطابقه، خبر خبر مخبر عن الماضي، أنت تعرف من أين دخل عليه الصدق والكذب والضلال، من حيث أنه كان في الماضي، إما أن يكون وقع أو لم يقع. لا، لكنه يهيد، هو ما وضع إلا للصدق، هو اعتراه الصدق والكذب من الحاسب، وإلا هو نفسه ما انتهى، ما وضع إلا للصدق في الماضي، ولذلك لا يستخدم نسخة لكان كذب، لكن المفروض تحصل. قال: وما له خارج يطابقه أو لا يطابقه فهو الخبر، فالمطابق صدق وغيره كذب، فهو منحصر فيهما باعتبار ذلك، سواء أكان معه اعتقاد أم لا، فتنتفي الواسطة. يعني ما يشترط الاعتقاد، يعني ولو أخبر لا، الاعتقاد غير اعتقاد من عكس الكلب، قلب كان موافق الوقت صدق، هذا لنا عيسى عبد الله ورسوله، وإلا كان كذباً فاحتمل النصارى أنه الله. وما زاد على كلمتين يسمى كلماً، واحده كلمة، وكل لفظ ليس له معنى فهو مهمل. يا كلام وكل ما ليس له من معنى فهو المهمل. قال تقسيم آخر: اللفظ جامد ومشتق ورد، والاشتقاق الاقتطاع فيرد لأصله اللفظ لوفق المعنى، وفي حروفه أصول المبنى مع تغير ولو مقدرا، ولو مجازا ثم طردا قد يرى، أولاك في قارورة ومن به وصف فيشتق له من أصله، إن يك والذي خلا يمتنع ما لم يزل فللمجاز يرجع. قال الاشتقاق ثلاثة، صغير هو المقصود وكبير وأكبر، ويكرر اعتراض الإشتقاق استطراد الإشتقاق. اللفظ إما جامد وإما مشتق، والاشتقاق اقتطاع جامد العلم، وكذلك ما ليس بمشتق كالقارورة والكميت والهم والأبلغ. والاشتقاق اقتطاع لفظ من لفظ آخر، أي تعتقد أن هذا اللفظ مأخوذ من هذا، فله ثلاث شروط يكون مشتقا ويتفق في المعنى وفي الحروف الأصلية وفي تركيبها الزائدة لا يشترط فيها التركيب، بحيث يرد الثاني للأول لموافقته له معنى ولفظا باعتبار حروفه الأصول مع تغيير ما ولو تقديرا في الحركة، تغيير في الحركة. قال كضارب من الضرب وغلب من الغلب. ولا فرق في الاشتقاق بين أن يكون من حقيقة كالاشتقاق من الأمر بمعنى القول المخصوص أو مجازا كالاشتقاق منه بمعنى الفعل أو الشأن أو الصفة. أي حال ناطقة. وقد يكون مضطردا كما مثلنا، وقد لا يضطرد كالقارورة. هذاك ما هو اشتقاق، هذا خرج من الشرط قارورة من البلاد خاصة، والكميت والأبلق والأذهم خاصة بالخيل، حتى لو كانت في السور ما تقول هذا والبعيد. وقد يكون مطاردا كما مثلنا، وقد لا يطارد كالقارورة، ومن قام به وصف يشتق له من ذلك الوصف اسم إن كان ذا اسم، بخلاف أنواع الروائح كالسواد من قام به سواد ونسوة، بخلاف بخلاف أنواع الروائح. ومن لم يقم به وصف لا يجوز أن يشتق له منه اسم، لكن إذا كان متصفا به وزال يجوز أن يسمى به مجازا باعتبار ما كان لا حقيقة، كما مر في العلاقة مكي ومدني ولابر وتامر. لابن والتمر. زوج واحد قال انه كثير اللبن والتمر في الحي، وجدت هذا في اخبرتني بانك ثامر في الحي لابن، انت ما عندك خير، قلت ثامر ولابن ومكي. قال اما في نحو الكلام فتسميته المتكلم حقيقة انما هو عند اخره وبعده مجاز. أما في نحو الكلام فتسميته المتكلم حقيقة إنما هو عند آخره وبعده مجاز. هذا واضح لك ولا لا؟ واضح. يعني إيش معنى؟ يعني أنه لما ترد من إيش؟ أنه أنهى الكلام الآن هو مو متكلم. هذا ممن يقولون أن الصفة لا العرض لا يبقى زماني، يعني كونه متلبسا به ثم لما لا يوصل به حقيقة إلا وقت التلبس، ضارب وقت الضرب، ما هو الزمن الماضي ولا المستقبل، هذا مجاز. ها بخلاف مصدر السيار كمتكلم لأنه يأتي شيئا فشيئا ينتهي بآخره، يعني إذن انتهى الكلام، يعني قبل ذلك موصوف به أنه السيار ماشي معه. هم المتكلمون منهم من قال أن العرض لا يبقى زماني، فترتب على هذا أحكام، منها قالوا أن الصلاة إذا دخل وقتها لا تجب إلا على من دخل فيها كامل الركون الأركان الشروط المتبية الأركان الثبات ما هي واجب عليه، قالوا لهم إذن ما يصلي ما يطهر، قال لا فاللوم قبله على التلبس بكف وهي من يذق، يعني يكون اللوم متوجه له لتركه الطهر، والجمهور قالوا لا تكفي القوة لأن العرض يبقى زمانين يستمر مع صاحبه ما لم ينتهي، والقوة الحالية وقت دخول الصلاة مستمدة إلى أن ينتهي من الصلاة ولا هو محتاج فيها ويتبع ليه الطهارة واجبة. وأشار إلى هذا الإشارة بمصدر الصياد الكلام يسمى مصدر الصياد لأنه ما يجي في وقت واحد قال لك عند انتهائه هو ينتهي. يعني إذا هذه العبارة فيها شيء قال هو باعتبار ما كان أن أنهى الكلام لا هو موصوف به لكن حقيقة وقت التلبس نعم هو مجازا بعد ذلك وغير من ذلك مجاز مترتب عليه نعم أحسن الله عليك طلق زوجته طلق الثالث ورماها بالزنا يمكن من اللعان أظن قال لا لأن أجنبي أظن قال لا عم يمكن باعتبار الزواج السابق ما لم يطر مناقض لهذا أي زوج آخر فلا يمكن قام عليه الحد لأنه ما معه إلا من الشارع وما نحو الشيخ الأمين رحمه الله يقول له البيان قالوا أن الوصف موصول به من الزمن الماضي والحال والمستقبل حقيقة كلها حقيقة وأظن المتكلمين قال لا ما يصلي إلا وقت التلبس إلا على طريق المجاز وقته سابقا أو مستقبل من باب المجاز ما من باب الحقيقة أحسن الله عليك.